بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في سلسلة مجالسنا في شرح كتاب الأربعين النووية للإمام الحافظ محي الدين النووي رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في المجالس السابقة عن مقدمات مهمة حول الإمام النووي وأبعاد شخصيته، وكيف أنه يمثل شخصية محورية في تاريخ المسلمين، ليس فقط من حيث إنه إمام من أهل العلم والصلاح، بل إنه يمثل نموذجا ربانيا في التعامل مع أزمات الأمة، لأنه لما أن كان في سن 25 دخل التتار إلى بغداد، كما دخلت الآن جيوش الاحتلال إلى بغداد، فكيف تعامل هذا الشخص الرباني والإمام الكبير مع تلك الأزمات التي زلزلت الأمة في ذلك الوقت؟ شرحنا شيئا من ذلك في المجالس الماضية. الإمام النووي رحمه الله بدأ يجمع لنا 40 حديثا من جوامع الكلم، وشرحنا في المجلس الماضي قضية جوامع الكلم وكيف أنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. وليه اختص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه أوتي جوامع الكلم؟ لأن رسالته وشريعته باقية إلى يوم الدين، فكان لابد من أن يكون كلامه مشتملا على المعاني الكثيرة الواسعة التي تكفل حظا من الهداية إلى المكلفين إلى يوم الدين. وبدأنا في المجلس الماضي نقرأ كلام الإمام النووي في مقدمة الكتاب، حتى وصلنا إلى قوله رحمه الله: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا، اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. ثم قال رحمه الله: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. احنا هنا عندنا قضيتين مهمتين. القضية الاولى ان اللي احنا بنقراه ده لسه كلام النووي. احنا قلنا انه ايه هي الاربعين النووية؟ 40 حديثا من كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بس احنا لسه لحد الان ما دخلناش في قراءة الكلام النبوي، ده احنا لسه عمالين نقرأ كلام النووي اللي بيقوله قبل ما يدخل بينا على الكلام النبوي. طيب، اللي هي اسمها مقدمة الكتاب، يعني الإمام النووي لما جمع 40 حديث وحب يعملها لنا كتاب صغير نشيله كده في الجيب ونمشي به، وضع مقدمة لهذا الكتاب. ايه المقدمة دي؟ المقدمة دي حاجة بيتكلم فيها عن الخطوات التي خطرت في ذهنه حينما أراد أن يؤلف، فبيذكر عدة أشياء. بيذكر الباعث على التأليف، هو إيه اللي خلاه يألف الكتاب ده؟ ليه ألفه؟ ما هو لابد أنه من وراء تأليف الكتاب غرض علمي معين ومقصد معين من مقاصد خدمة الأمة وخدمة العلم. يبقى ليه تحركت الهمة عند الإمام النووي ليجمع الكتاب؟ يروح يقول لنا الكلام ده في المقدمة. فمرة تلاقي الواحد من العلماء تحرك لتأليف الكتاب لأن واحدا من مشايخه أمره بهذا، يروح يقعد عند الشيخ، فالشيخ يقول له: يا فلان، وروح اعمل كتاب في المسألة الفلانية. ويكون الولد قد نبغ شوية، ما هو ما ينفعش انه ما يكونش لسه نبغ ويألف كتاب، لأنه حيلخبط الدنيا. فالعلماء أحيانا يلاحظوا أن بعض تلامذتهم الكبار النوابغ اللي قرأوا معهم كتب العلم وتأهلوا للتأليف يروح يقول له كده: روح اكتب في المسألة الفلانية وهات وريني اللي انت كتبته، اكتب وهات وريني اللي انت كتبته. فيمثل هذا باعثا للتأليف عند علماء المسلمين، يقول لك في أول الكتاب كده: وقد ألفت هذا الكتاب لما أن شيخنا الفلان الفلاني أمرني بالكتابة فكتبت. وأحيانا يقول لك إنه والله، يكون برضو من بواعث التأليف، أحيانا يكون حصلت مشكلة في المجتمع أو أثيرت قضية او طرأت ازمة كثر فيها كلام الناس في الصحافة وفي التلفزيون والناس قعدت تتكلم في مجالسها، فالعلماء لانهم اخذت عليهم المواثيق لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، يقول لك لا ده احنا لازم نعرف الناس الصح ولازم نعمل كتاب في المسألة. اهو ده نمرة 2، باعث من بواعث التأليف. نمرة 3 انه هو يكون وهو بيقرأ كده في كتب العلم يروح يلاقي مسائل مهمة قوي في كتب نادرة، يروح يقول لك والله انا هعمل كتاب اجمع فيه تلك المسائل الغريبة لاقربها لطلبة العلم. فبدأوا العلماء يدرسون هذه الظاهرة في عقلية المسلم، ما هي اسباب التأليف عند المسلمين؟ فقال لك 7 أو 8 تكلم عنها ابن حزم رحمه الله في كتاب اسمه نقطة العروس، الكتاب ده مطبوع. راح ابن حزم الله يرحمه قال لك بواعث التأليف عند المسلمين 7 أو 8، معدوم اخترع مفرق جمع، وبدأ يقول كده الأسباب اللي بتخلي الواحد يألف. هو بيألف ليه؟ هو كده مخه كده يألف راح ألف؟ لا، ده لباعث علمي معتبر وشريف ومهم. طيب، وراح جمع في المسألة دي واحد قلنا اتكلم عنها ابن حزم فين؟ في كتاب نقطة العروس، واتكلم عنها الإمام أبو العباس المقري في كتاب أزهار الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض، وتكلم عنها في كتاب مستقل. يعني شوف الغرابة، انه ألف كتاب في أسباب تأليف الكتب، يعني قعد يدرس كده يقول لك تعال ندرس علماءنا بيفكروا ازاي، ايه اللي بيخليهم يتحركون ويؤلفون. قال لك والله دي وحدها تستحق كتاب، راح ألف كتاب اسمه أسباب التأليف والكتابة عند المسلمين للأستاذ محمد خير رمضان يوسف. محمد خير رمضان يوسف ليه كتاب كده مطبوع اسمه أسباب التأليف والكتابة عند علماء المسلمين، وهو مطبوع بيدرس بقى الظاهرة اللي احنا بنقولها دي. طيب، يبقى انتبه معانا الى اول حاجة مهمة قوي، ان علماء الاسلام في تحركهم للتأليف والكتابة وخدمة العلم من وراء هذا التحرك حركة علمية ذهنية قائمة في اذهانهم، ده في عقول بتفكر وفي حركة اجتماعية بتحصل وفي مشكلات بتطرأ وفيه اسباب تستجد وتوجب علينا الكتابة والتعليم والتأليف وهكذا. طيب، قلنا زمان انه بعض العلماء كان احيانا يكلف تلميذه بالكتابة، لما يلاقي الولد خلاص نبغ وبقى يبقى بدأ كده يكبر ويبقى من العلماء الكبار يقول له اكتب يا واد في المسألة الفلانية، يروح يكتب في المسألة الفلانية. ومن هؤلاء الامام الشيخ محمد بن محمد بن عبد القادر الامير، الشيخ الامير الكبير اسمه كده لانه ابنه محمد الامير اسمه الامير الصغير، ما هو اذا كان الاب هو الامير الكبير يبقى الابن هو مين؟ الامير الصغير. ما هو ده واضحة، دي مش محتاجة يعني مش محتاجة حسبة برمة زي ما بيقول المشايخ. الشيخ الامير الكبير ده يا جماعة كان من اشهر علماء مصر في القرن 13 الهجري، وتوفي في القاهرة سنة 1232 هجري. الشيخ الامير الكبير ده لما كان لسه صغير بيطلب العلم على ايد الاساتذة كان من مشايخه واحد اسمه الشيخ نور الدين ابو الحسن علي العدوي الصعيدي، من بلد في الصعيد اسمها بني عدي، قرية كده مشهورة بالعلماء وخرجت 300-400 واحد من العلماء الكبار، وفي كتب كاملة في علماء بني عدي في الصعيد هناك، ما هو الصعيد ده كله خير وبركة. الامام الامير الله يرحمه كان فقيها مالكيا متمكنا، راح شيخه قال له يا دي يا محمد الامير انت؟ قال له ايوه يا مولانا. قال انا عارفك كويس في الفقه ودرست معايا وسمعت اسئلتك ونقاشك وفهمك ولقيتك كويس، روح يا دي اكتب كتاب في الفقه وتعالى وريني اللي انت كتبته. بيدربه بيمرنه كده، بيقول له بيشجعه على الكتابة، بيفجر المواهب فيه، بيقول له اطلع يا دي روح اكتب الكتاب ولما تخلصوا هات ورهوني. راح كتب كتاب اسمه المجموع في فقه السادة المالكية، وعرف بعد ذلك بمجموع الامير. لما ألف الإمام الأمير كتاب المجموع ده وبقى كتاب في فقه المالكية، راح أخده ووداه لسيدنا الشيخ علي الصعيدي العدوي. الشيخ علي الصعيدي مسك الكتاب وأراه كلمة كلمة وحرف حرف، ما هو الكتاب ده وعشرات الكتب في مخ الشيخ جاهزة، فبيشوف الواد بيفهم ازاي وبيعبر ازاي وبيكتب ازاي. فلما ان تبين للشيخ علي الصعيدي العدوي انه الكتاب كويس، الشيخ علي الصعيدي نفسه درس كتاب المجموع، درس الكتاب اللي ألفه تلميذه. فكانوا يقولوا كده انه يعني نادر ما فيه واحد شيخ يألف كتاب يدرس كتاب التلميذ، قال لك الا الشيخ الامير الله يرحمه لما كتب الكتاب لشدة نبوغه وتحريره، استاذه بنفسه قالوا عدوا يا جماعة احنا هندرس كتاب الواد الامير ده، لانه الكتاب طلع كتاب قوي وفعلا كتاب يستحق انه يعتمد ويدرس ويوصل العلم من خلاله. فكان هذا صورة من صور التحرك للتأليف عند المسلمين. طيب دي قضية. القضية الثانية المهمة قوي قوي بقى، انه العالم لما بيبدأ يألف الكتاب بيروح يقول لك في المقدمة القضية دي، بيقول لك انا والله ألفت الكتاب ده للغرض الفلان، اما لانه الشيخ قال لي، اما لانه حصلت مشكلة وحبينا نبينها للناس، اما لانه تجمعت تحت يدي مسائل مهمة لازم توصل للناس وما ينفعش تضيع منهم مرة تاني بعد ما انا فضلت 20 سنة بجمعها علشان يتراكم العلم ويبنى. فيروح تشتمل مقدمة الكتاب نمرة واحد على ايه؟ على سبب التأليف. فالنووي بيقول لك اهو، بيقول لك وقد رأيت، بيقول ثم من العلماء من جمع الأربعين. شوف بس كيف يفكر النووي، وازاي انه من وراء الكتاب ده اللي هو كله 10 صفحات، من وراء هذا الكتاب حركة فكرية وتاريخ وتأمل عند النووي. بيقول لك ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب. الله ده بيتأمل وبيدور، يعني لما خطر لأنه يألف الأربعين بدأ يدور ويشوف علماء الأمة عملوا إيه في الباب ده، ويبدأ يفتش ويستقصي ويسأل عن الكتب. قال وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وقد رأيت، شوف بقى السبب، سبب التأليف في ذهن الإمام النووي. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ نتأمل عقله كيف يفكر وكيف تتحرك فيه البواعث العلمية. بيقولك وقد رأيت جمع 40 اهم من ذا من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. الله، يبقى أول حاجة يا أهل الفضل إن مقدمة الكتاب بتشتمل على معاني مهمة أوي، ونرصد من خلالها معاني في حركة علمائنا وفي حياتهم وفي مسارهم العلمي، إنه فيها سبب التأليف. طب نمرة 2، إنه فيها منهج التأليف. وتعالى بقى نقف عند قضية المنهج ونقول لك حاجة مهمة قوي. إيه يعني منهج التأليف؟ يعني الخطة اللي حيطلع المؤلف بناء عليها، حرتبه ازاي، حمشي فيه ازاي، ازاي حأقسمه وازاي حشرحه وازاي حوصله للناس. فيقول لك ده اسمه منهج العمل، منهج الكتاب. فتلاقي النووي هنا بيقول لك نمرة 1 ان انا حجمع هذه الاحاديث من البخاري ومسلم. نمرة 2، شوف خطوات العمل اللي بيعملها، بيشرح لك وبيعمل ايه في الكتاب. انت ممكن تقرأ الكتاب من اوله لاخره وما تدركش دقة الرجل، تقرأ الكتاب كاملا ولا تدرك دقته، وانه من وراء هذا الترتيب ده مقصود، تقديم دية على دية من وراها مغزى علمي. فيقول لك اهو نمرة 1 جمعت هذه الاحاديث بشرط ان تكون من البخاري ومسلم، نمرة 1. نمرة 2 حذفت الاسانيد لانه مدام في البخاري ومسلم خلاص صحيحة. نمرة 3 ذكرت بعدها بابا في شرح الالفاظ الغريبة. نمرة 4، الله، ده يبقى اشتملت مقدمة الكتاب على ايه؟ على منهج التأليف، على الخطة العلمية اللي وضحت في ذهنه وهو بيمشي من خلالها في الكتاب. طب ايه اهمية الكلام ده؟ يعني الكلام ده ليه اهمية؟ يعني ليه كده حاجة مهمة في حياتنا؟ طبعا ده ليه حاجة مهمة قوي. ليه سبب؟ في أوروبا في فترة متأخرة طلع واحد من الفلاسفة اسمه ديكارت. ديكارت ده هو وضع نظرية اسمها نظرية المنهج. وخلي بالك معايا عشان تعرف ايه اللي حصل في التاريخ واحنا وصلنا فين وعملنا ايه بالضبط، الدنيا وصلت لايه من حوالينا. ديكارت ده هو عمل مقال اسمه مقال عن المنهج، بيتكلم فيه عن انه التصرفات العلمية والمؤلفات وخطط البحث وإنشاء المراكز والمؤلفات وما أشبه لا بد من أن تسبقها خطة في الذهن. الخطة دي تتكلم عن الأسباب والتقسيم والمراحل والأبواب وطرق الخدمة للكتاب وهكذا. من أول ما طلع ديكارت بقضية المنهج حصلت ضجة كبيرة أوي أوي في أوروبا في كل الجامعات والمدارس والبيئات العلمية، لأنه كان فتح جديد، حاجة كده عبقرية طلع بيها ديكارت ده هو. فبيقول لك إن إحنا لازم نعمل مؤلفاتنا بطريقة منهجية. يعني إيه بطريقة منهجية؟ بيقول لك يعني قبل ما أقعد وأكتب لازم أقعد كده مع نفسي وأحط خطة في ذهني وأتصور مراحل للعمل علشان يكون العمل ده عمل منهجي. في الفترة دي بدأ الدارسين اللي بيطلعوا عندنا من مصر في البعثات العلمية بيروحوا أوروبا، بيروحوا فرنسا وبيروحوا بريطانيا وبيروحوا ألمانيا وغيرها. بعد مرور 10-11-20-30 سنة من ظهور مقال ديكارت وحصلت حواليه ضجة في أوروبا، بدأت أوروبا كلها في الجامعات بتاعتها تقول لك إنه تميزت العقلية الأوروبية بالمنهجية، وإن العلوم اللي بتدرس عندنا في الجامعات سواء كانت علوم تجريبية أو عقلية أو ما أشبه كلها علوم منهجية. وبدأوا يعملوا من قضية المنهجية دي قضية الطلبة والدارسين اللي عندنا لما يروحوا يسمعوا عظمة فكرة المنهجية يخيل إليه إن هو وضع إيده على سر الهرم الأكبر، إن هو وصل إلى سر الكون والحياة. إن إحنا في أوروبا منهجية وما فيش في مؤلفات المسلمين والعرب منهجية. ويرجع هؤلاء الدارسون وقد صاروا أساتذة كبار ودكاترة وعلماء ويدرسون في الجامعات، فبدأت تنتشر عندنا في الثلاثينات والأربعينات فكرة بتصف التراث بتاعنا بأنه مش منهجي. يقول لك كده ده التراث بتاعنا مش منهجي. يعني ايه مش منهجي؟ يعني مش مكتوب بمنهج. يعني للأسف الشديد العلماء العظام دول عشرات الألوف ما حصل لهمش الشرف بديكارت، أصل ما لحقوهوش. كأنه قال العلماء الذين خدموا العلم ووصلوا في دراسة المسائل العلمية إلى أعلى مراتب التدقيق والصياغة والترتيب، كأنهم قال كانوا لسه مستنيين ديكارت يجي يعلمهم قضية المنهج. بينما علماء المسلمين في الحقيقة بقى لما تيجي تتأمل ستجد أن علماء المسلمين قد بلغوا في قضية المنهجية مستوى عالي جدا، بس ما كانوش بيسموها منهج، كان بيسميها خطبة الكتاب، كان بيسميها مقدمة، كان بيسميها التمهيد، كان بيسميها شرطي في الكتاب، فما كانوش بيستخدموا كلمة منهج. فلما جاء هؤلاء الأساتذة راحوا يدوروا في التراث عن كلمة المنهجية في العلم، ما لقاش كلمة المنهجية، قال لك يبقى التراث مش منهجي. تعال نتأمل صليع النووي رحمه الله في المقدمة، هتلاقي المنهج. النووي ده متوفى سنة كام؟ 676، من 9 قرون، يعني قبل ما يتولد ديكارت وأبوه وجده وجد جده إلى مش عارف كم طبقة بقى. النووي بيقول لك شوف المقدمة اللي هي كام، المقدمة دي صفحتين، صفحة 2 وبعدها هو دخل في الكتاب على طول وجاب الحديث الأول. الصفحتين دول لما تقعد وتفككهم وتعصرهم وتفكر في اللي ورا الكلام اللي فيهم تلاقي حاجة عالية قوي، تلاقي قضية المنهجية موجودة هنا. فبيقول لك نمرة واحد انه في عندنا خلفية فكرية من وجود قضية الأربعين حديث. نمرة اثنين ان علماء الامة على المستوى العملي قاموا بتأليف أربعينات كثيرة، نمرة ثلاثة، إننا خطر لي أن أؤلف كتابا في الأربعين لفكرة جديدة لم تكن موجودة من قبل، وهي جمع 40 حديثا في قواعد الدين. نمرة اللي بعدها، إننا بعد التأمل والاستقراء والتتبع وملاحظة تجارب علماء الأمة في هذا المجال استخرت ربنا. نمرة اللي بعد كده، إننا لما الكلام ده كله قبل ما فكر أعمل الكتاب ده، أنا لسه بحضر ذهني لتأليف الكتاب، فلما توجهت لتأليف الكتاب بدأت أحط خطة في ذهني. الخطة دي هي إيه؟ إننا أذكر اللي هو المنهج، إننا أذكر الأحاديث منتقاه من مصادر معينة، إننا أرتبها بالطريقة المعينة، إننا أحذف منها الأسانيد للغرض الفلاني، إننا أذكر بعد كل حديث باب في شرح الألفاظ الغريبة في الحديث. ما هو المنهج هو؟ هو ده المنهج بنفسه. تعرف الكلام ده هتستفيد منه فين؟ إذا كانوا الشباب الدارسين بيعملوا دراسات عليا وبحوث وماجستير ودكتوراه، يروح الأستاذ أو اللجنة المكلفة يقول لك اعمل لي خطة بحث، اعمل لي منهج البحث الأول. أهو المناهج دي مأخوذة من مقدمات العلماء. يبقى احنا يا جماعة طلعنا النهاردة بقضيتين. القضية الأولى، أسباب التأليف عند العلماء تكشف عن تاريخ عريق عند المسلمين. الحاجة الثانية، إنه مقدمات الكتب كنوز مخفية، وكان مشايخنا يقولوا لنا كده. يعني كان فيه بعض مشايخنا، شوف بس العجب، كان واحد من مشايخنا الكرام اللي احنا درسنا عليهم، درست عليه سنتين، وكان بيدرس للدراسات العليا في كلية اللغة العربية. ما هو ما كانش في تخصصي، بس انا لمحبتي للعلم كنت ادرس في كل التخصصات العلمية والمختلفة. فكان الشيخ متعه الله بالصحة والعافية يبدأ المحاضرة الساعة 2 الظهر، وما كناش عدد كبير، احنا كنا كده كام، كنا 15 واحد في كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر الشريف. فيبدأ الشيخ المحاضرة الساعة 2 الظهر، نقعد نجيب الكتب ونقرأ، والشيخ يشرح ونناقش ونفكر ونقول ونتعلم. يأذن العصر، الشيخ يقول خلاص قوم نصلي، نقوم نصلي ونرجع تاني. يأذن المغرب، نقوم نصلي المغرب ونرجع تاني. فكانت المحاضرة تستمر أحيانا 7 ساعات، نبدأ الساعة 2، نخلص إن شاء الله كده الساعة 9 بعد العشاء بمسافة، علشان كانت الدراسة في الشتاء. الساعة 9 دي بقى الشيخ يقول إيه، شوف بس الغرابة، يعني الطاقة اللي عند علمائنا. الشيخ كان فوق 70 وإحنا في الوقت ده مثلا 25 حاجة. فالشيخ يقول إيه، وأكتفي بهذا القدر مراعاة لقدراتكم. يعني الشيخ مستعد يكمل إيه، يعني ايه ده، احنا تعبنا ومللنا وخلاص، يعني احنا لولا انه الشيخ موجود كنا هنمشي، يعني عيب ان احنا نمشي وسيدنا الشيخ لسه موجود بيشرح، وده استاذنا وشيخ مشايخنا. فنفاجئ به في الاخر بعد 7 ساعات من الكلام، وهو الشيخ فيه عصبية شوية، فبيتكلم 7 ساعات بانفعال كده، يعني انا نص ساعة من الانفعال وانا بوحى صوتي خلاص. الشيخ 7 ساعات وفي الاخر يقول ان انا بس لمجرد انه مراعاة لقدراتك. فكان يعمل الشيخ ده متعه الله بالصحة والعافية، كان من أساليب تدريسه لنا أنه يقرأ لنا أحيانا فقط مقدمات بعض الكتب. شوف شوف العقلية العلمية، يدرس لنا مقدمة كتاب النهاية لابن الأثير، بس كده نقرأ المقدمة وننتقل لكتاب آخر، مقدمة كتاب كذا. الله، اللي يحضر يستغرب يقول لك هو يعني ندرس المقدمة؟ فكان الشيخ يقعد يمسك مقدمة الكتاب اللي هي 3-4 صفحات يشرح لنا مثلا في 4 محاضرات من ابو 7 ساعات، يعني حاجة كده، ويطلع لنا من المقدمة كنوز، يبين لنا انه المقدمة فيها مخ المؤلف، يعني عقلية المؤلف وفكره وعصارة فكر العلم موجودة في المقدمة دي. ما هو بعد كده جوا الكتاب تطبيق المسائل الجزئية بقى خلاص، إنما في المقدمة. ولذلك كان الشيخ يقول لنا الكلمة دي، يقول لنا مقدمات الكتب مليئة بالمناهج العلمية والخطط البحثية والكنوز المدفونة. أخذ بالك من الكلام ده؟ علشان كده احنا وقفنا وقفة طويلة شوية، بس مش في طول محاضرات سيدنا الشيخ، مراعاة لقدراتكم برضو حقيقة. وقفنا الوقفة دي أدينا لنا ثلاث مجالس مثلا مع مقدمة الإمام النووي, وممكن نشرح فيها أكثر من كده. يعني عندنا هنا مسألة بيقولك وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال, كم كلمة دول أهو, وقد اتفق اثنين العلماء, ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحداشر, أحداشر كلمة. تعرف الأحداشر كلمة دول من وراهم منهج, وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الكلمتين دول في من وراها مناهج بحثية ومسائل عند علماء الأمة, حتى أفرد لها العلماء مؤلفات في قضية جواز العمل بالحديث الضعيف والخلاف فيها, وكلام علماء المصطلح, واللي يجوز واللي يمنع واللي يرد واللي يختار واللي يفصل, منهج طويل وحركة علمية عند علماء الأمة. بس احنا بنلتقط لقطات ولمحات سريعة مراعاة لقدراتكم, ما هو اللي عملوه فينا المشايخ هنعمله فيكم بالضبط, إلا حكاية التسع السبع ساعات دي. قال رحمه الله تعالى وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثا, وتكلمنا عن الاستخارة في القعدة اللي فات, اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقلنا أنه الجلسة الماضية قلنا أنه فيها أدب مع العلماء, يعني كل فعل فعله العلماء السابقون من وراء خطة وتفكير ومنهج يحترم, ولازم احترم نفسي ومش بسرعة اغلطه ما دمت لسه ما فهمتش. وحتى في الحاجات الواضحة السهلة اللي عملوها تلاقي العلماء يستقبلون هذه الاشياء السهلة بتعظيم وتفخيم, وتكلمنا عن الادب مع العلماء المرة اللي فات. حضرتني قصة فيما يجري بين العلماء من الادب, وفيها الطرفة العلمية. كان الامام الكبير ابو المعالي الجويني امام الحرمين, وامام الحرمين ده يا مشايخ ده من عمالقة العلم عند السادة الشافعية, وكان إمام في الأصول أصول الفقه, ليه كتاب اسمه البرهان يقول عنه التاج السبكي, وأنا أعتبر هذا الكتاب لغز الأمة, كتاب كده متين صعب عقول العلماء الكبار تتوقف فيه, موجود مطبوع في مجلدين. إمام الحرمين الجويني ده اللي هو عبقري في العلم وفي فقه الشافعية وفي علو المنزلة, أنت تعرف الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين, الإمام الضخم الفخم ده الغزالي ده تلميذ لأبو المعالي الجويني. شوف بقى شوف عظمة الجويني, يعني الغزالي صاحب إحياء علوم الدين من تلامذة أبو المعالي الجويني, فشوف واحد طلع لنا حاجة زي الغزالي كده يبقى هو إيه, يعني حاجة ضخمة أوي. يعني اجتمع في مجلس هو والإمام الشيخ عبد الحق الصقلي المالكي, وإمام الحرمين ده شافعي والشيخ عبد الحق إيه مالكي, فقعدوا مع بعض واكيد اتغدوا ولا شربوا الشاي ولا اي حاجه, ما كانش في شاي, اكتشفوا الشاي بعدها, شربوا المشروب اي حاجه, شربوا اي حاجه. وبعد كده طبعا كانت المجالس بين العلماء تعمر, يعني معموره بالمسائل والمباحثه والتفكير ثم اقيمت الصلاه. شوف بقى شوف عظمه العلماء. راح الشيخ عبد الحق الصقلي المالكي قال لإمام الحرمين, قال له يا شيخ عبد الملك, ما هو إمام الحرمين اسمه عبد الملك بن عبد الله الجويني, قال له يا فضيلة الشيخ ادخل صلي بينا. قال له يا مولانا أبدا أنا أتقدم عليك, ما هو برضو أنت من العلماء والمشايخ الكبار ولازم تتقدم أنت تصلي بينا. قال له لا أنت تتقدم لأنك شافعي, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا ولا تقدموها والأئمة من قريش, فلا بد من أن تتقدم أنت للصلاة. راح إمام الحرمين قال له إيه, قال له يا مولانا الجزء لا يتقدم على الكل. ففهم منها العلماء مسألتين, المسألة الأولى إنه الشافعي ده ما هو تلميذ مالك, فلازم نحترم الإمام مالك لأنه شيخ الشافعي. الحاجة الثانية انه الامام مالك يوجب في الوضوء مسح جميع الرأس والامام الشافعي يمسح البعض, فقال له الجزء لا يتقدم ايه على الكل, يعني الشافعي ده جزء من مالك, دي نمرة واحد. نمرة اتنين, الشافعي يرى مسح جزء الرأس ومالك يرى مسح الكل, والجزء لا يتقدم على الكل. شوف الادب والطرفة العلمية. وهكذا بيقول وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام, وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم، شوف المنهج العلمي بقى، ثم ألتزم في هذه الأربعين، إيه المنهج والشرط اللي أنا همشي عليه؟ ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. ده بقى الحديث الأول اللي احنا هنتعرض ليه. طبعا تلحظون انه في بعض المسائل اللي نتطرق اليها ممكن تكون صعبة شوية، او مسائل شوية متخصصة ينتفع بها طلبة العلم، بس من الخير الكثير ان نسمع كلنا المسائل العلمية وكيف يفكر علماء الأمة، حتى نرى عظمة العلماء وندرك مقدار نعمة الله علينا أن ثبت هذه الأمة بالعلماء الذين هم العمد. وبعد كده أدينا هو بنقولها بصورة سهلة، وإذا دخلنا في حاجة صعبة بنطلع منها بسرعة. بس خلي بالك من حاجة، أننا بصدد مقام عظيم وهو التعرض لشرح كلامه صلى الله عليه وسلم، فلا بد من أن يكون شرح الكلام فخما مفخما لائقا بعظمة الكلام الذي نشرحه، مش كده برضه؟ ما هو الإمام الشوكاني رحمه الله كان عمل درس في صنعاء في أيامه في شرح صحيح البخاري، بيقول فأنا لما عملت الدرس كنت أتنزل جدا في الكلام مراعاة لعموم الحاضرين، لقدرات الناس يعني مراعاة لقدراتهم، ما هو برضو شيخنا ما جابهاش من مخه يعني، ما هي برضو هتلاقيها في كتب العلماء كده. بيقول فكنت أسيب المسائل العلمية وما أذكرهاش وما تعرضش ليها، وأقول بس حاجة كده سهلة في الحاجات السهلة اللي عامة الناس تنتفع بيها، وأترك المسائل العلمية الكبيرة الجليلة ولو حتى بصورة سهلة كده. بيقول فبينما أنا ذات ليلة إذ رأيت في المنام الإمام الكبير الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، وكأننا راكب على فرس وحواليه مجموعة من الناس، وإحنا ماشيين، الشوكاني بيقول كده، بيقولوا إحنا ماشيين عدينا على سيدنا الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني وهو واقف، فأنا أدبا مع الشيخ الصنعاني نزلت من على الفرس ورحت سلمت عليه، فبقول له السلام عليكم، إزاك سيدنا الشيخ، جزاك الله عنا خيرا، انتفعنا بعلمك وبمؤلفاتك. راح الصنعاني قال للشوكاني إيه في المنام؟ قال له يا محمد، الشوكاني اسمه محمد بن علي، يا محمد دقق الكلام، شوف النصيحة، دقق الكلام وتأنق في تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشوكاني بيقول فانا ما فهمتش النصيحة ايه يا رب، طب بينصحني علشان ايه علشان ايه؟ قال ثم خطر لي انه يقصد الا ابالغ في الشرح ولا اتحرج من ذكر بعض المسائل وان كنت اشرحها للناس قياما بواجب التعظيم لكلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. بيقول فلما خطر لي هذا الخاطر في المنام رجع ليقول لي دقق الكلام وتأنق في تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعلمت أنه يقصد هذا الخاطر، إنه وإن كنت تجلس في شرح البخاري ويحضر عامة الناس بس برضو ما فيش مانع أنك تجيب مسألة مسألتين وتشرحها بأسلوب واضح قوي، لكن لا تحرم الناس من سماع البحث العلمي الجيد الذي يربي العقول ويصنع شخصية الناس. وعلى هذه القاعدة والنصيحة الذهبية سوف نسير، فندقق في الكلام ونتأنق في تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدءا من المجلس القادم نتعرض لأول حديث من الأحاديث الأربعين، وهو من أشهر أحاديث الإسلام على الإطلاق وأجلها، حديث إنما الأعمال بالنيات، ونتكلم عنه وعما يتعلق به من بحوث علمية وكيف أنه صنع عقلية الإنسان المسلم وشخصيته عبر التاريخ. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.